القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في يوم الجمعة 29 من أبريل عام 27 ماجت القاهرة بوفود الأقطار العربية لحضور حفلات تكريم شاعر مصر أحمد شوقي ومبايعته أميرا للشعراء. وابتدأت الحفلة الرسمية لهذا الاحتفال الذي استمر أسبوعا حتى 6 مايو عام 27 بدار الأوبرا الملكية تحت رعاية صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر في ذلك الوقت. ترى كيف كانت أجواء هذا المهرجان، ومن حضر من شعراء وأدباء العالم العربي، وما الذي قيل في حفلات المهرجان تكريما لشوقي وتقديرا لشعريته؟ تعالوا بنا لنستعيد معا هذه الأجواء وهذا الحدث الفريد الذي لم يحظى به شاعر مصري ولا عربي حتى الآن. بداية نطالع ملامح كرمة ابن هانئ بيت أمير الشعراء شوقي في ذلك الوقت من خلال وصف ابنه حسين شوقي حين يقول: إن كرمة ابن هانئ حين بنيت لم تكن تحيطها العمارات العالية ولا حتى البنايات المنخفضة القائمة الآن، ولم يكن بها الكورنيش الحالي، فقد كانت الكرمة تطل على النيل تماما وتحيط بها الخضرة وتكاد تلمس المياه. فإذا أضفنا تلك الحديقة الجميلة المنسقة التي تناثر فيها بعض التماثيل الرخامية، أحسسنا أن الشاعر اختار الاسم واختار المكان بمزاج شاعري رائع ومذاق تاريخي أروع. وقد كان لشوقي ولع بانتقاء الأسماء الفريدة للأماكن التي يسكن فيها، فاختار اسم كرمة ابن هانئ العباسي أي أبي نواس لفيلته في الجيزة، كما اختار اسم درة الغواص لبيته الصغير في الإسكندرية. وأصغر غرف الكرمة هي غرفة نوم شوقي، وهي بسيطة يحتل السرير أكثرها، وفيها مكتب صغير جدا ومكتبتان صغيرتان جدا ومقعد بسيط وكنبة، وهي غربية بعيدة عن الضوء تشرف على غروب الشمس ولا تستقبل الشمس إلا نادرا، ولكنها تطل على حديقة غناء. وقد جمع فيها شوقي أغلب الكتب التي يرجع إليها أو يحبها. نعود إلى حفلات التكريم في مهرجان مبايعة شوقي بإمارة الشعر. أقيمت أول حفلة كما قلنا بدار الأوبرا الملكية في يوم الجمعة 29 من أبريل سنة 1927، وبدأت الحفلة بكلمة صاحب الدولة سعد زغلول باشا، ثم كلمة صاحب السعادة أحمد شفيق باشا السياسي والمؤرخ ورئيس الديوان الخديوي، ثم كلمة أحمد حافظ عوض الصحفي الكبير، ثم قصيدة شاعر لبنان شبلي ملاط، ثم قطعة موسيقية عزفها عازف الكمان الشهير سامي الشوى، ثم قصيدة خليل مطران فكلمة لجنة السيدات تلتها السيدة إحسان القوصي، ثم قصيدة حافظ إبراهيم فقصيدة شوقي. أما برنامج حفلة السبت 30 أبريل فقد أقيمت بدار الجمعية الجغرافية، وبدأت بقصيدة الأمير شكيب أرسلان فكلمة الأديب الفلسطيني الشهير محمد إسعاف النشاشيبي، فقصيدة الشاعر الطرابلسي عبد الحميد الرفعي، ثم توالت القصائد ومنها قصيدة لأحد شعراء البحرين، ثم كانت حفلة سمر وعشاء بكازينو الجزيرة في مساء اليوم نفسه، واستمرت الحفلات إلى يوم 6 مايو سنة 1927. ومن الهدايا التي قدمت لأمير الشعراء في هذا المهرجان نخلة من الذهب الخالص وجناها لؤلؤ متدلٍ، وهي هدية من أمير البحرين. أما الهدايا المعنوية فكانت كلمات رائعة وقصائد بديعة لأدباء وشعراء العربية جميعا، فها هو أنطون باشا الجميل رئيس تحرير الأهرام وقتها يقول عن شوقي في العدد الخاص الذي أصدرته السياسة الأسبوعية في 30 أبريل عام 1927: ما عرفنا شاعرا صيغ له من قلائد المدح ونظم فيه من عقود الثناء ما صيغ ونظم في شوقي، فهو الملقب بأمير الشعراء، وكل قصيدة له تنعت بالعصماء، وكل منظومة من منظوماته تعد شوقية غراء، كلماته الدر النظيم ومعانيه الجوهر اليتيم. وعندما نطرح الآن هذا التساؤل، شوقي أمير الشعراء لماذا؟ ترى كيف تكون الإجابة؟ لنستمع إلى الشاعر المصري علي عمران مجيبا عن هذا التساؤل. شوقي أميرا للشعراء، لأن أحمد شوقي جعل الجملة الشعرية أصفى لغة وأثرى خيالا وأقوى تركيبا، وحملها طاقة غنائية عذبة، كما أنه وظف عناصر التراث القديم وطوره، وحد حول شعره الذوق العربي العام، كما أنه كان من أوائل الشعراء الذين كتبوا في الشعر الوجداني قبل دعوات الرومانسيين لهذا اللون من الشعر، عندما كتب قصيدة بعنوان حديث عن النفس يقول فيها: رضيت لو أن نفسي بالرضا انتفعت، وكم غضبت فما أدناني الغضب. كتب شعرا وطنيا في حب مصر، وهو في 24 كتب ملحمة كبيرة اسمها كبار الحوادث في وادي النيل، يقول فيها: وبنينا فلم نخلي لبان، وعلونا فلم يجزن علاء، وملكنا فالمالكون عبيد، والبرايا بأسرهم أسراء، قل لبان بنى فشاد فغالى، لم يجز مصر في الزمان بناء. كتب أحمد شوقي في تاريخ مصر القديم ممجدا هذا التاريخ وهذه الحضارة، عندما كتب عن معبد فيلة، وكتب عن أبي الهول وعن النيل، كتب شعرا في قضايا الأمة العربية، لم يتأخر عن أي قضية في سوريا وفي لبنان وفي العراق، تغنى بأمجاد العراق عندما كتب قصيدة في الملك فيصل، وكتب في أحداث دمشق، وهذه القصيدة ما زال الناس يرددونها كأن شوقي كان يستشرف المستقبل. كتب في زحلة القصيدة التي غناها عبد الوهاب، لم يتأخر عن الأمة العربية في كل قضاياها أحمد شوقي. كتب في التاريخ الإسلامي وفي المدائح النبوية عندما كتب ولد الهدى وغنتها أم كلثوم، وغنت نهج البردة وسلو قلبي، وأصبحت هذه القصائد هي القصائد الأعلى في المديح النبوي. أحمد شوقي لم يترك حدثا في الأمة في عصره إلا وتغنى به معبرا عنه وعن كان هو المتحدث أو اللسان حال الدولة في ذلك الزمان. أحمد شوقي كتب المسرح الشعري وأدخل على الأدب العربي لونا لم يكن معروفا من قبل، وكتب في التاريخ العربي مسرح عن عنترة وعن مجنون ليلى، وكتب عن تاريخ مصر في عندما كتب قمبيز وعندما كتب كليوباترا، وكتب في العصر الحديث مسرحية تعبر عن الواقع في شكل فكاهي هي مسرحية الست هدى. أحمد شوقي كتب للأطفال أو الحكمة على لسان الطير، هذا اللون كان موجودا في العصور القديمة ولكن انقطع في الثقافة العربية الحديثة، فنقله أحمد شوقي عن الأدب الفرنسي متأثرا بلافونتين، فكتب كثيرا من القصائد للأطفال مليئة بالحكمة والمواعظ، وهي تعتبر هذه القصائد لون جديد جدا أدخله شوقي للأدب العربي، لذلك استحق شوقي بكل هذه التجديدات وهذا التطوير في الشعر وفي شكله ومضمونه، استحق أن يكون أميرا للشعراء عن جدارة. تبار الشعراء في تهنئة شوقي ومبايعته بإمارة الشعر في هذا المهرجان، فها هو شاعر النيل حافظ إبراهيم يقول: بلابل وادي النيل بالمشرق اسجعي، بشعر أمير الدولتين ورجعي، أعيدي على الأسماع ما غردت به يراعة شوقي في ابتداء ومقطعي، بلغت بوصف النيل من وصفك المدى، وأيام فرعون ومعبوده رعي، وما سقت من عاد البلاد وأهلها، وما قلت في أهرام خوف وخفرعي، فأطلعتها شوقية لو تنسقت مع النيرات الزهري خصت بمطلعي. أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. ومن عادات شوقي كما يحكي سكرتيره الأستاذ أحمد عبد الوهاب أبو العز في كتابه 12 عاما في صحبة أمير الشعراء، كان بشوشا يقابل كل من زائريه بابتسامة، وكان أحب شيء لديه القدرة على إجابة كل رجاء، كان يتصدق كثيرا، وكان لا يرضيه الثناء الكثير من زائر، ولا يرتاح من زائر يطيل جلوسه ويود أن لا يزوره مرة ثانية. كان يحب المطاعم الفرنجية ولكنه كان فيها يطلب الأصناف الشرقية، وكان أحب الأشياء إليه في الخضار الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الحمراء والبمية وكفتة الحاتي والبيض، أما الفواكه فجميعها. وكان لا يحمل كيسا للنقود ورقا كان أو فضة، إنما الورق يضعه في جيبه مع الأوراق الأخرى. كان لا ينام بعد الغداء قطعيا، بل كان دائما أبدا يجلس على مقعد طويل بعد الغداء يقلب في عدة كتب. وأحب الكتب إليه قبل مرضه كل الدواوين الشعرية، وبعد المرض الأخد الفريد والأغاني والجبرتي وابن الأثير، وفي أواخر أيامه القرآن وتفسير النسفي وكتب الغزالي. كان شوقي في حياته أمير الشعراء بلا منازع، ويظل بعد موته أيضا أمير الشعراء بلا منازع. رحمه الله لقد كان كما قال فيه الرفعي: هذا هو الرجل الذي يخيل إلي أن مصر اختارته دون أهلها جميعا لتضع فيه روحها المتكلم، فأوجبت له ما لم توجب لغيره، وأعانته بما لم يتفق لسواه. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا.